السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. قبل ما نبدأ بس في خبر مهم كده لازم أقوله، ألا وهو أننا الحمد لله وصلنا الخبير في علم الأوبئة، وأكد أن الإنسان لما بيعمل لايك ويشترك في القناة ويشير الفيديو لو عجبه ما بيحصلوش حاجة. فتمام، تقدروا تعملوا لايك وشير للقصة يا شباب، ما فيش مشاكل. تاني حاجة، رغم الامتحانات برضو وزحمتها والثانوية العامة وسنوات التخرج اللي أنا منهم، ما تنسوناش في الدعاء يعني. فرغم كل ده إلا أننا مستمرين في إذاعة الحلقات في معادها الحمد لله، وده بس علشان خاطر عيون الداعمين الحقيقيين والمتابعين في صمت، وكل واحد شارك بكومنت وقال رأيه في قصة أو ساعد حد من أصحاب القصص الحقيقية في أنه ينصحه أو يقوله يعمل إيه. وأنا بصراحة عايز أقول لكم أن أراءكم ونصائحكم دي ساعدت كتير جدا من الناس، وهعرفكم ده حصل إزاي قريب جدا في فيديو مجمع. وزي المرة اللي فاتت انا كنت عايز اعرف اعماركم وبتتابعوني من انهي بلد، المرة دي بقى انا عايز اعرف بتتابعوني من امتى وعرفتوني منين وازاي، ويلا قولولي تحت في الكومنتات عرفتوني ازاي. وبرضو خدوا سكرين شوت على الانستجرام وعملولي منشن، هتلاقوا الاكاونت على الشمال كده في الفيديو وانا هشيرها عندي. يلا بينا نبدأ باول قصة حقيقية من القصص اللي بعتوها حضرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز ابدا كلامي باني اقول انه جايز اللي هحكيه ما يكونش زي اللي بيتحكي عندك في القناه بقاله كتير، بس في حاجه هي اللي خلتني ابعت لك بصراحه، اني لقيت ناس عندك بتساعد اللي بيبعتوا لك، وبما اني محتاج مساعده فقلت ابعت لك. بص يا سيدي، انا بقالي 7 سنين بدرس، انا مدرس ابتدائي في مدرسه حكومه، وزي اي مدرس في الدنيا يعني مضطر اني ادي دروس خصوصيه. والموضوع ده لو قلتلك انه مصدر رزقي الاساسي بعيدا عن المدرسة وشغلها اللي بيكسب ملاليم المفروض تصدقني يعني. المهم اللي عايز احكيه ده حصل قبل كام شهر من دلوقتي. انا اخويا عايش بره مصر في احدى دول الخليج، وكلمني وقال لي يا خالد، وده مش اسمي الحقيقي طبعا، كلمني وقال لي انه تعرف على واحد هناك في الشغل معاه، والواحد ده من مصر. واخويا قال له اني بدي دروس هنا في مصر، والراجل قال له ان مراته دايخة على مدرس لابنه وكلمني علشان اروح ادي دروس لابنه. فقلت له تمام مفيش مشاكل، اديني العنوان او رقم التليفون اتواصل مع مرات صاحبك ده علشان نبدا، كان فات ساعتها وقت من الدراسه. المهم اداني فعلا الرقم واتصلت، قال له يا فندم انا اللي جوز حضرتك كلمني علشان ادي للولد دروس، وقولي لي المواعيد المناسبه وانا هاجي وكده. والمهم اتفقنا فعلا على الميعاد ورحت، والمكان كان بعيد عني للاسف، انا ساكن في منطقه شعبيه نوعا ما في مصر الجديده، والعنوان كان في الجيزه. المهم اني رحت فعلا، وكانت الست قاعدة هي وابنها بس في الشقة، ولكن عارف اللي هو اتخذت كده في الاول وبعدين دخلت عادي، ويعني اتعرفت على الولد واتفقنا على السعر والمواعيد والدنيا مشيت تمام، وبقيت بروح لهم مرة في الاسبوع. المهم فات اسبوع والتاني، وابتدت هي ام الولد تقول لاهالي اصحاب الولد ان انا مدرس شاطر وان مستوى ابنها الدراسي بيتحسن بشكل ملحوظ، فبدأ ينضم للولد ولد تاني وتالت، لحد الحمد لله ما كوننا مجموعة كده كلهم عند الولد برضو في نفس البيت يعني. المهم اني كنت بجمع سكتشات بتاعت الاولاد كل حصة علشان اصحح الواجبات بتاعتهم واجيبها الحصة اللي جاية. فبعد حوالي حصتين مع الاولاد واثناء ما كنت بصحح السكتشات بتاعتهم، لقيت في السكتش بتاع الولد اللي انا جيت له من الاول اللي انا بدي الدرس في بيته يعني ورقة. لقيت ورقة في النص كده سحبتها، لقيت مكتوب عليها بخط غير خط الولد: انا مبسوطة اني شفتك النهاردة. فبيني وبينك انا مش محتاجة ذكاء يعني، خصوصا ان يومها مامة الولد فعلا كانت نظراتها غريبة وهي بتقدم القهوة، وانا نفسي حسيت انها غريبة يعني، فما عرفتش اعمل ايه بصراحة، لكن قررت ان انا اتجاهل الورقة تماما وكأني ما شفتش حاجة خالص. رجعتها مكانها وصححت الاسكتشات ورحت تاني حصة وكأنه ما حصلش اي حاجة. بعدها بحصة وانا بصحح الاسكتشات لقيت ورقة غير الورقة الاولى، وبعدين فتحت الورقة لقيت مكتوب: ريحة البرفان بتاعتك النهاردة كانت حلوة جدا. فخلاص بقى الموضوع بقى ايه معروف يعني. فبرضو رجعتها مكانها، بس احنا بشهر وبنضعف، وحسيت تاني مرة اني بقيت بقلب في السكتش علشان اشوف فيه ورقة ولا لا، ودي حاجة خلتني يعني حسيت انه لا ما ينفعش، لا اخلاقي ولا ديني يسمحوا باني افتح مجال لحاجة زي دي تحصل، خصوصا ان انا مش عايز اخون ثقة اخويا فيا ان هو عرفني عليهم. فبقيت ارجع الورق كله مكانه واوصلها بالورقة اللي برجعها انه انا ما شفتش حاجة وما عنديش النية اني اعمل اي حاجة من اللي في دماغها، سواء ان انا ارد على الورق او اتكلم معاها او اتواصل باي شكل من الاشكال. ويشاء القدر ان تيجي جائحة كورونا وتقعدني في البيت، لا بقى في دروس ولا بقى في نزول، ويعني على قد ما الواحد كان متضرر من الموضوع ده ماديا، وانا زي ما قلت لك انا كنت بضرب مسافة علشان اروح الدرس ده، بس والله العظيم كل ده علشان اكل العيش يعني. رغم كل ده حسيت انها نجدة جات لي من عند ربنا علشان ابطل اروح واشوف الرسائل اللي بتبعتها في كشكول الولد. وزي ما قلت لك الانسان ضعيف، فانا ما انكرش ضعفي اوقات لما كنت ببقى متلهف على الرسائل علشان اشوفها زي اي راجل عازب زي حالاتي. برضه الممانعه بتبقى صعبه. فجي الموضوع ده بضرر مادي زي ما ذكرت، بس برضه جيب منفعه اني مش ههوب ناحيه هناك لحد ما موضوع الكورونا ده يخلص. وهنا بقى يجي السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته من حضراتكم، اعمل ايه؟ اكلم اخويا اعرفه واخليه يعرف الراجل بالحاجات اللي بتعملها مراته؟ بس لو عملت كده بيني وبينكم الست هي اللي هتتصدق، وانا اللي هبان قليل الاصل وخنت الامانه، وصدقني والله العظيم الخوف، كل الخوف من موضوع الامانه والثقه ده، لاني مكرهش في حياتي قد خاين الامانه واللي ما بيقدرش ثقه اللي حواليه فيه. فمش عارف اذا كان الحل ده صحيح ولا لا، او لما فكرت فيه اكتر من مره انا اسف يعني، انت عارف كده النسى ممكن يودي في داهيه، ده اذا كان سيدنا يوسف اتسجن بسبب الكيد، وما بالك بقى انا هيبقى حالي ومصيري ايه. فمش عارف اعرفه ولا لا، وبرضو انا لحد دلوقتي ما عرفتهاش او بينت حتى اني قريت اي رساله من الرسائل بتاعتها دي. يا ريت لو سمحتوا من اللي عنده حل يكتبه لي في تعليق، وانا هكون ممتن ليكم جدا، وهتابع كل اللي هيتقال، واللي هلاقيه اقل ضررا ليا ولاخويا ومش هيثير المشاكل ان شاء الله هعمله. وبس كده، شكرا جدا. طيب تاني تجربة معانا النهاردة، صاحبها بيقول مساء او صباح الخير عليك يا خيري، انا بعد اذنك مش عايز القصة دي تتزع باسمي علشان انا مش حمل مشاكل، بس في نفس الوقت برضو انا مقدرش اسكت، فانا عايز اعرفك بس انا بشتغل في ايه قبل ما احكي لك اي حاجة. انا بشتغل عامل في بنزينة، وقبل ما اشتغل عامل في بنزينة مش عايز اقول كنت بعمل ايه، وان الله حليم ستار يعني، انا كنت شغال مهنة كده وربنا تاب عليا. دلوقتي انا بشتغل في بنزينة، وانا عارف وانت عارف وتقريبا كل الناس عارفة ان شغل البنزينة كله تبسات يعني، مفيش مرتب، احنا عايشين على التبس اللي بناخده من العربيات. فيعني بالنسبة لواحد زي ابو عيال ومصاريف قد كده الحال صعب، وكنت بقعد شهر وارجع اجازة اسبوع، يعني شهر واسبوع وانا خلاص تعودت على كده. بص بقى، انا هقولك البنزينة دي فين، بس مش هقولك المكان بالظبط، وكفاية بس اني اقولك انه فرع زي اي فرع من بنزينات كتير يعني، وعلى طريق الغردقة، بس بلاش اكتر من كده. بس ارجع برضو واقولك البنزينة دي الكل عارفها، كل اللي بيعدي من على الطريق يعرفها، مش بس علشان بنزينة، لا علشان حاجة تانية. هقولك الحاجة التانية، الكل عارف ان البنزينة دي اتحرق فيها واحد، مهما داروا وحاولوا يخبوا ويألفوا حكايات ان ده لا ما حصلش، انا بقولك حصل، انا شاهد انه حصل، وبقولها لك وانا واثق علشان انا عارف الشخص ده، وعارف هم كتموا على موته ليه، بس مش هقول. اللي هقوله لك بقى بيحصل لي انا بسمعه. تقولي بسمع مين؟ اقولك بسمعه هو اللي اتحرق. احلف لك بالله بيكلمني، ببقى قاعد بالليل بعد 12 والاقيه بيرغي في ودني ويقول لي احمد امشي من هنا يا احمد، دي فلوسها ملاليم يا احمد، ارجع لقديمك يا احمد. وانا عارفه وعارف صوته، ما انا عشرته والله. خيري ببقى قاعد مشغل راديو ولا مشغل قصه من قصصك اللي بقول لابني حملها لي على الموبايل علشان تسليني في الشغل، والاقي لك صوته بيخرم طبله ودني ويقول لي الكلام ده. وانا بيني وبينك في الاول خالص، اول ما بدا يتكلم بقيت اقول يمكن من قصصك، يمكن من الحاجات اللي بسمعها، بس لا، الواحد ياما شاف وياما سامع، واقدر افرق ما بين التهيؤات وبين اللي بيحصل بجد. وبعدين كلامه ده خلاني بقيت اضعف واسمع واركز وافتكر شغلانتي القديمه تاني، مع اني ما صدقت ربنا تاب عليا وبقيت بشتغل هنا. المهم، يا ريت بقى الموضوع كان بيقف عند الصوت بس. بعد حوار الصوت ده وهو ملازمني كده قول مثلا شهر، كنت اخدت على الوضع في البنزينه هنا، بقعد فين، بنام فين، لا مؤاخذة الحمام فين، وكانت كل حاجة ماشية عادي لحد ما المرحوم ده اتحرق. بعدها هاتلي مصحف احلف لك عليه ان ما في حاجة رجعت زي الاول، لا الأوضة اللي بنام فيها مريحاني ولا الحمام بقى زي الاول. عايز اقولك انه في عز الحر، والله العظيم في عز الحر، ادخل الحمام الاقي تلج وكأنه مشرحة. وعلى فكرة مش بحس بكده لوحدي، لا في ناس تشهد على الحوار ده. تلج، ومش الجو اللي يحسسك بطراوة ورطوبة، ده لا، ده يحسسك انك في تلاجة ميتين، ان جسمك شوية وهينشف من البرد. بس كنت بعدي الايام علشان ما حنش للايام السودة اللي الواحد عاشها. وكل ده كوم، واللي كان بيحصل على الطريق كوم تاني خالص. تقولي هو الطريق كمان اتلبس؟ اقولك اه، احكيلك وانت شوف هتقول وتفسر ده بايه. مبدئيا كده الكل عارف ان الطريق ده حوادثه كتير، وكلها حوادث صعبة وبتسمع. في يوم، وكان اليوم ده اخر يوم ليا في الشهر، والمفروض ان انا همشي كمان ساعة ولا اتنين واروح علشان اجازتي، كانت الساعة 11 بالليل. المهم جات عربية وقفت تفول، ونزل منها واحد عمال يبص حواليه كده ويبرق وشكله مش على بعضه، فشاورلي. رحت اشوف ماله، لقيته بيقول لي هو الطريق ده في حاجة. قلت له في حاجة ازاي يعني؟ قال لي وانا جاي على الطريق قبل البنزينة كده بكام كيلو، في واحدة كانت واقفة على جنب الطريق وشاورت لي قفلها، فوقفت قلت اشوف اوصلها في حتة جايز، مش لاقية مواصلة. فوقفت ببص في المراية ما لقيتش حد، رجعت بالعربية ما لقيتش حد. والموضوع ده مش اول مرة يحصل معايا. بيني وبينك يا خيري بصيت له كده وقلت ده راجل خرفان باين عليه، وضحكت كده قلت له والله ما بيه معرفش ومشي. عدت الساعة والساعتين وجهزت نفسي واخدت هدومي وطلعت على الطريق علشان اركب كالعادة. وركبت الميكروباص وكنت قاعد جنب السواق، وبعد ما ركبت يجي بعشر دقايق كده وانا مركز في الطريق، ما انت عارف اللي بيركب جنب السواق ما بينامش. لقيت حد واقف على مسافة وبيشاور، وقربنا من الحد ده، وكانت واحدة ست لابسة عباية سودة. فلاحظت انها بتشاور نفس مشاورتي يعني، والعربية فاضية والسواق ما بيهديش. فقلت له ما توقف لها يا اسطى. ما ردش عليا. يا اسطى الدنيا ليل والوقت متاخر، خدها في سكتك ينومك ثواب. راح باصص لي كده وقايل لي استهدى بالله كده، دي مش بني ادمه. قلت له نعم، امال دي ايه؟ قال لي والله ما بني ادمه، انا وقفت لها مرتين قبل كده، هي نفس الست وفي نفس الوقت تقريبا، تقف تشاور لك وخدني معاك وخدني في سكتك، تقف لها ما تلاقيهاش. قلت له ده معناه ايه يا اسطى؟ قال لي بيقولوا ان الست دي كانت راكبه مع جوزها عربيه واتخانقوا، قامت قالت له نزلني، قال لها انزلي غوري بيتك لبيت اهلك. راحت نازله، الولية نزلت وجت تعدي الجنب التاني علشان تشاور لاي عربيه تاخدها في سكتها، قامت عربيه جايه شايلاها. ومن يومها ناس كتير بيقولوا ان هم بيشوفوها بتقف وتشاور لهم، والناس يقفوا من هنا وهي فص ملح وداب من هنا. قلت له انت عرفت الكلام ده كله منين؟ قال لي ما قلت لك بيقولوا، ما الكل بيقول. اخر حاجه بقى احكيها لك، وسامحني لو طولت عليك، بس زي ما قلت لك اللي شفته ياما. كنت في مره مروح وانا في الطريق عندنا، يعني لازم اعدي على ترب، هو الطريق كده لازم اعدي عليها. المهم كنت مروح والساعه كانت 3 الفجر تقريبا، وانا كنت فايق مش مسطول يعني. ببص يميني ناحية الترب كده، لقيت لك كلب اسود، لو قلت لك طولي والله ما هتصدق، كلب اسود كبير وعينه زي ما تكون حمرة دم، وعمال يصغر لي. اللي خلاني انط من مكاني واجري اني سمعت صوت جاي من ناحيته بينادي باسمي. انا ما شفتش بقه بيتكلم، انا بقول لك صوت جاي من ناحيته وبينده باسمي. قمت واخد بعضي ومشيت جري، وبس كده، ده كل اللي حصل. الموقف الثالث بيقول، وبفكركم ان دي كلها قصص حقيقيه ارسلتوها حضراتكم، ويلا بينا نسمع الموقف الثالث. الموضوع بدا لما كان عندي 10 سنين تقريبا. كنا عايشين في بيت صغير على قدنا كده، بس البيت ده كانت بتحصل فيه حاجات غريبه خلتني انا كطفله الاحظها. كنا بنكون أنا وأسرتي كلنا قاعدين على التلفزيون وفجأة نسمع حد بيغني من الأوضة التانية بصوت عالي جدا وبعدها يصرخ والصوت كله يسكت فجأة. كنا بنسأل ماما هو مين اللي بيعمل كده، فكانت بترد إنه مفيش حد، وكانت بترد بتوتر أو بترد تقول إن دول الجيران، بس وشها كان مليان ذعر وخوف. وكانت ما بتنامش إلا لما بابا يرجع من الشغل وتقعد تحكي له إن في حاجات بتحصل ولازم نعزل، وهو يقول لها لأ مفيش حاجة، شغالي قرآن علشان تطمني. ونظرا لحالتنا المادية وقتها هو كان شايف إنه بيت بسعر مناسب ليه وصعب يلاقي زيه. لغاية ما في اليوم اللي بعدها شغلنا قرآن على التلفزيون، بعدها بدقايق بس التلفزيون عمل وش أو تشويش كده وبعدها باظ. احنا على فكرة قضينا سنين في البيت ده وشبه اتعودنا على الخبط والرزع، ونسمع ناس بتتكلم ونشوف حد بيجري من المطبخ للحمام من دون أي مقدمات. وعلى فكرة عايز أقولك في أوقات عشوائية مش بس بالليل يعني. لغاية ما في مرة أنا وأختي كنا نايمين وصحينا على صوت حد بيزحف على الأرض، وباين من صوت نفسه وأنينه إنه حد بيتألم أو موجوع من حاجة. قعدنا نصرخ لحد ما بابا جه فتح اللمبة علشان يبص ما يلاقيش حاجة. أما أخويا فكان بيقوم من النوم يشوف بابا قاعد في نص الأوضة وعنده قرنين صغيرين وبيبصله جدا، لدرجة أنه من كتر الخضة أخويا بيتهته في الكلام لحد دلوقتي. وقتها جات له زي عقدة كده وبقى بيخاف يبص لبابا أو يتكلم معاه. أنا كمان كنت بحلم براجل بيجيلي صحيني جوه الحلم ويقولي تعالي معايا، وكنت بروح معاه لغاية ما ندخل الحمام ويشق الحيطة وندخل من خلالها ويوريني ناس كتير بس أشكالهم غريبة، اللي نايم واللي بياكل واللي بيجروا، بس سرعتهم وأحجامهم كانت مختلفة عن بعض. الشيء المشترك الوحيد إنهم عينيهم كانت بالطول مش بالعرض زينا. والراجل ده كان بيتكلم معايا في الحلم ويقول لي إن البيت ده بتاعنا وإن أنتوا دخلاء هنا، ولو ما مشيتوش في حد منكم هيمرض جدا وهتندموا. وكان بينفخ في وشي وبصحى من النوم عرقانة وراسي تقيلة. وتكرر الحلم ده أكتر من مرة لغاية ما بابا لاحظ إن أنا صحيتي بقت في النازل وما بقتش بتكلم كتير، وكل ما حد من أهلي يتكلم معايا أنفجر في العياط وأقول له يلا نخرج من البيت هنا، ده مش لينا، إحنا دخلاء. بعدها بابا اقتنع وقرر إنه يدور على بيت تاني، ومن ساعتها الحلم بطل يتكرر. الحاجة اللي معرفناهاش من بابا إلا بعد ما عزلنا إنه كان على طول بيحلم إن إحنا وماما بنزحف على أرضية مليانة شوك ودم، وكان الدم بينزل من جسمنا وبعدين أجسامنا بتولع وبنموت محروقين. الحاجة الغريبة اللي مرحتش مني لغاية دلوقتي إني بقيت بحس بوجود الحاجات دي لو رحت مكان، وساعتها بصدع جدا وشعر جلدي كله بيقف، وكل محلم الحلم بيحصل بالظبط، وبالذات لو كان حد بيموت. وساعات كتير جدا بصحى على حد ماشي في الأوضة وبيدخل في الحيطة. عايز أقولك إنها حصلت معايا كتير جدا إنها أبقى نايمة واصحى على حد خارج من الحمام وبيجري عليا، ولما بيشوفني بصيت له بيغير اتجاهه ويدخل في الحيطة وبس كده. شكرا جدا. الموقف اللي بعد كده بيقول: السلام عليكم يا أستاذ محمد، أنا عايز أقولك إن أنا بتابعك من زمان قوي، وعلشان ما طولش عليك القصة دي ما حصلت ليش بس حصلت لأبويا، وكان حكالي من مدة كده وقلت لازم أبعتها لك. أبويا حكالي وقال لي الآتي: أنا كنت جنيني، أنا أصلا جاي من الأرياف وكنت بشتغل في واحدة من المدن الجديدة في القاهرة. كنت بشتغل حارس وجنيني في فيلا كبيرة ناس عليه، ويعني ربنا رزقني بيها عن طريق واحد صاحبي بعتني ليهم وربنا كرمني. المهم الراجل صاحب الفيلا كان طيب قوي لأبعد الحدود، وكان بيعاملني كويس جدا، وقضيت هنا شهور معاهم. وكان الراجل ده كل يوم الصبح يعدي يديني 50 جنيه كده، 20 جنيه، وكان ما بيفوتش يوم لحد ما شاء القدر وربنا يفتكره. زعلت عليه وكأنه أبويا والله، وضايقت قوي. المهم اني قعدت بعدها في شغلانتي برضو، وهنا بقى حصل اللي لحد يومنا هذا أنا مش مصدقه. كنت ببات في أوضة في الجنينة كده يعني قطي، من بعد ما الراجل ده ما مات وأنا كل يوم أصحى ألاقي فلوس تحت المخدة، نفس الفلوس اللي كان بيسيبها لي الراجل ده الله يرحمه، مرة 50 جنيه مرة 20 جنيه، والله العظيم كل يوم لمدة 7 أيام. ألاقي كل يوم فلوس. ما كنتش مصدق والله العظيم لحد ما سألت ناس قالوا لي إن الراجل ده كان له كرامات وكان قريب من ربنا وعلشان كان بيعمل خير فخيره كمل بعد ما مات. وفي برضه اللي قالوا إن ده قرينه ومش عارف إيه، بس أنا ما صدقتش الكلام ده، ده كان راجل تقي وبتاع ربنا الله يرحمه. بهنا تكون خلصت القصص، أتمنى تكون عجبتكم، ولو حد عايز يبعت قصة أو تجربة من تجاربه يقدر يبعتها في اللينك اللي هسيبه في أول كومنت. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، ولو مش مفعل زر الجرس فعله علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.